إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة من أهم المسائل حقيقة، ويحتاجها المرء كثيرا في جميع جزئيات حياته ومراحل حياته، ولربما يكثر الحاجة إلى مثل هذه المسألة وإلى هذا الخلق في آخر الأيام وفي آخر الحياة كلما تقدم العمر بالإنسان. وهذه المسألة هي مسألة العزلة في الابتعاد عن الناس، وإن لم يكن مسألة العزلة قد تكون مطلوبة إلى حد بعيد، لأن هذا مما لا يستطيعه أكثر الناس، على الأقل أنه يعمد الإنسان إلى تخفيف مسألة المعارف وكثرة العلاقات الاجتماعية، لأنه كما يقول أهل العلم أن من أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم. وهذا ولا شك أنه أمر معروف مقرر، حيث أن الإنسان إذا أكثر معارف الناس والمعرفة والعلاقات الاجتماعية ألهاه ذلك عن حاجة نفسه الدينية والدنيوية، فقد يفوت شيئا من الواجبات أو شيئا من الأمور المطلوبة، أو أنه على الأقل يضيع عليه كثيرا من الأمور المباحة من باب تحقيق مصلحة غيره. فكم من الناس قد يكون عنده جدول معين أو تخطيط معين لمشروع أو غير ذلك مما يحتاجه المرء في حياته، فإذا جاءه من يطلبه شيئا أو حاجة أو شفاعة أو وساطة، فإذا به يترك حاجته من أجل تحقيق مصالح الناس. ولذلك انظر إلى هذا المثال، وهو مثال حي واقع، هذا الهاتف النقال الذي يستعمله أكثر الناس. لو تأملت في حقيقة الفعل فإنك تجد أن خدمة هذا الهاتف لا تعدو أن تكون في الغالب الأعم وعلى الشريحة العظيمة لا تعدو مسألة الفائدة والاستفادة من هذا الهاتف للشخص نفسه أكثر من 10%، و90% تكون في باب الخدمات للآخرين. هذا يريد شفاعة، هذا يريد حاجة، هذا يريد أن تذهب معه إلى مكان، هذا يريد أن تذهب معه للتسلية وما شابه ذلك. وهذا ليس المقصود أن الإنسان يغلق أبواب الخير، يغلق الشفاعة، الركض مع الناس في حاجاتهم، السعي مع الضعيف مع المحتاج، هذا لا يدعو إليه أحد، بل إن من أخلاق الكرام أنهم يسعون في حاجات الناس ويسارعون إلى ذلك، ويستعملون الجاه والنفس والمال من أجل أن يقضوا حاجات إخوانهم وأن يساعدوهم على تجاوز الأزمات والحاجات. لكن المقصود أن يكون الإنسان هذا ديدنه حتى تضيع مصالحه وأموره الخاصة من باب أن يكون قد حقق حاجة لغيره. ولذلك انظر، صحيح أن المرء قد يستفيد فائدة كبيرة في موقف ملم أو حاجة معينة من هذا الجهاز الذي ذكرنا بالمثال، لكن في الغالب الأعم أن الخدمة في هذا الباب تكون للغير. إذن الإنسان لا بد أن يكون له عزلة مع نفسه، وأن يكون له اختصاص بحيث أنه يبتعد عن الناس نوعا ما حتى تكشف له أخطاؤه. وقد يكون هذا الاعتزال لا يكون دائما، لكن بين فترة وفترة اجعل لنفسك واجعلي لنفسك مرحلة أو فترة زمنية تبتعد عن الناس قليلا، لا تنقطع الانقطاع الذي يفعله بعض الناس في طريقة الجلافة، فيغير طبعه لمدة أسبوعين ويتعامل في هذين الأسبوعين مثلا أو الأسبوع أو غير ذلك من أعداد الأيام، يعامل الناس بطريقة جلفة فظة رسمية على غير ما عهدوه قبل ذلك وعلى غير ما عرفوه عنه، ثم يرجع يختلط بهم ويرجع إلى أشد من طبعه الأول حتى يكسب منهم النفرة. لا ندعو لذلك، لكن ندعو أن المرء في بعض أحواله يجعل لنفسه فترة ينقح مسائله ويراجع أيامه ويدقق حساباته حتى يعرف مواضع الخلل التي تكون عنده ومواضع القلة وغير ذلك، فإن هذا من الأمور المهمة. ولذا تأمل، أحيانا تكون منغمس في مجتمع معين، جلسة معينة، صحبة معينة، كل هذا يجعلك لا تدقق في أخطائك، فإذا أبعدت قليلا وابتعدت وأخذت لنفسك فرصة بدأت تراجع بعض الأمور، رأيت أن فلان من الناس لا يصلح لك، ورأيت أن الموقف الفلاني ما كان ينبغي أن يخرج من واحد مثلك، وأن الكلمة الفلانية ما كان ينبغي أن تخرج منك، لأنك تحترم نفسك وتعرف أن هذا من الأمور الخاطئة. لكن هذا متى يتكشف للإنسان؟ حينما يخرج عن المجتمع الذي يعيش فيه، أو قل على الأقل يبتعد وينأى نوعا ما من أجل إفراز الحسابات وإعادة الحسابات. أما وأنت في نصف هذا المجتمع وأنت في منتصف المعمعة لن يتبين لك حقيقة الفعل، لأن مثلك في هذا كمثل الذي في منتصف الغبار لن يتبين له شيء من النظر، كالذي جاءه ريح شديدة عصفت به حتى أثارت الغبار والأتربة، فإنه في منتصف هذه الريح لن يستطيع أن يتبين مواضع الخلل، فإذا انقشع هذا الغبار ذهبت هذه الريح بما جاءت به وأسدل الستار على هذه العواصف وانتهت، بعد ذلك ينظر أنه قد حصل الشيء الفلاني وقد حصل الشيء الفلاني وخسرت الخسارة الفلانية. فأنا أدعو إخواني وأخواتي دائما أن يجعل الإنسان له مرحلة يكون فيها محاسبا لنفسه، وهذا يجري معنا كلنا. حينما تبتعد عن المجتمع الذي تنغمس فيه قليلا ترى أنه قد خرجت منك بعض المواقف التي لا ينبغي أن تخرج منك أو تخرج من إنسان له على نفسه ولنفسه نظرة مترفعة، بحيث ينظر نفسه أنه ناجح محترم منتج في المجتمع، فإن بعض التصرفات لا ينبغي أن تخرج منه أو أن يعملها مثله. وهذه مسألة مهمة جدا. وأما إذا كان المجتمع الذي يعيش فيه، ربما المحيط الذي يعيش فيه، ربما الجماعة التي ينغمس بينهم عندها تصرفات بحيث أنه لا تعينه على الدين، أو أنها قد تعمل بعض الأعمال التي يكون فيها نوع من الانحراف، نوع من الخروج عن المألوف عن العادات الطيبة، فإن مسألة اعتزال هذه المجالس أنفع للمرء بحيث أنه يحاسب نفسه. وكما قلنا أنه كلما تقدم العمر كان الأفضل والأحرى للإنسان أن يقلل معارفه وأن يكثر مسألة الاعتزال حتى يراجع نفسه في فترة قد يكون الرحيل قد أزف وقته، قد يكون حان أمده وأجله وهو يحسب أيامه الباقية، بحيث أنه سينتقل عن هذه الدنيا، فلا بد أن يكون قد عمل لنفسه في إبراء ذمته ومراجعة أيامه وإعطاء الحقوق التي لغيره عليه وما شابه ذلك، حتى يكون هذا باب من أبواب الخير التي يرجها. ولذلك كان أهل العلم يمدحون مسألة اعتزال الناس والوحدة في مجتمع يكون فيه الجليس جليس سوء. قال أعرابي: رب وحدة أنفع من جليس ووحشة أنفع من أنيس. وكان أبو معاية الضرير يقول: في خصلتان ما يسرني بها رد بصري، يعني لأنه كان ضرير لا يبصر. ما هي هاتان الخصلتان؟ قال: قلة الإعجاب بنفسي وخلو قلبي من اجتماع الناس إلي. يعني ليس عنده اعتبار لمسألة أن يجتمع إليه الناس وأن يكونوا دائما عنده يبجلونه ويعظمونه وما شابه ذلك ويتأثر إذا ذهبوا، فإن هذا ليس له تأثير عنده. وقال عمر رضي الله عنه: خذوا حظكم من العزلة. وهذا الذي ندعو إليه، أن العزلة يعتزل عن رفاق السوء، يعتزل المجتمعات الفاسدة التي لا تعين على طاعة وما أكثرها في هذه الأزمان، يبتعد عن الذين يقودونه إلى الحرام، يبتعد عن الذين يقودونه بحيث لا يدري إلى الانحراف وهو لا يشعر بذلك. ولما بنى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه منزله بالعقيق، قيل له، العقيق وادي في المدينة، قيل له: تركت منازل إخوانك وأسواق الناس ونزلت بالعقيق؟ فقال رضي الله عنه: رأيت أسواقهم لاغية ومجالسهم لاهية، فوجدت الاعتزال فيما هنالك عافية. وهذا إذا كان في وقته رضي الله عنه، في وقت وجود الصالحين وكثرة أهل الصلاح، ولكنه يريد أن يحمل نفسه على الأفضل من الأخلاق ومعالي الأمور ومسألة توطين النفس على الطاعات، لأنه إذا كان معتزلا فتح الله له أبوابا من الخير من مسألة العبادة والتوجه إلى الله، التي يقود لها أيضا قلة الكلام، لأن قلة الكلام تقود إلى الخير. وكم من إنسان قد حرم رزقا أو عملا صالحا أو حيل بينه وبين بعض الأعمال الصالحة بسبب هفوات لسانه التي أيضا تقسي القلوب وتبعده عن العمل الصالح، لأن كل شيء له آثار، وهذه الآثار تجلب السيئات، أو على الأقل قل تحرمه من أن يفتح له باب من أبواب الخير. فالاعتزال في مثل هذه المواقف مطلوب ولا شك. وقيل لأحد الصالحين: ألا تحدثنا ببعض ما عندك من العلم؟ فقال: أكره أن يميل قلبي باجتماعكم إلى حب الرياسة فأخسر الدارين. وهذا لمن خاف على نفسه الرياء، وإلا فلا ينبغي لمن أعطاه الله عز وجل العلم أن يعتزل الناس، فإن الواجب أن يعلم المسلمين وتعلم المسلمة أخواتها إذا أعطاها الله علم. وكذلك يستحضر المسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وليس المقصود أنه يخالطهم في حال اشتغالهم بالحرام، لكن المقصود يخالط الناس يجتمع بهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والأذى المقصود ليس أنه يصبر على المنكر، يجلس عند المنكرات، إنما يصبر على الأذى الذي يأتيه من جراء أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. بعض الناس يرد عليه برد قاسي، بعض الناس يستهجنه، بعض الناس يريد أن يحقره وما شابه، فيصبر ليس جبنا أو خورا، ولكن يصبر احتسابا للأجر. ولذلك أيضا مما يقود الإنسان إلى الخير في الاعتزال أنه يشتغل بمعرفة عيوب نفسه ومعرفة مواضع الخلل فيصلح ذلك. قال علي رضي الله عنه: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعته وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. وقال سفيان رحمه الله: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، أي أنك تزهد في الناس وتقلل من معارفهم، فإن هذا مما يفتح لك إن شاء الله باب الخير والبعد عن المخالطة التي لا تجدي ولا تنفع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.